غمر العباد بفضله وبعدله، سارت به الركبان يجلون العمى. قد وافق القرآن صائب رأيه، فهو الذي قد كان حقا ملهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهينا في الأسبوع الماضي في تفسير قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقلنا إن قوله تعالى فما ربحت تجارتهم ترشيح لتلك الاستعارة التي اخترنا، كما اختار الأساتذة العلماء أهل العلم، اختاروا أن تكون تمثيلية أقرب منها تصريحية أو مكنية، ويليها في القرب أن تكون استعارة مكنية. والترشيح هنا أبلغ من التجريد كما قلنا، لأن الترشيح اقتران الاستعارة بما يلائم المستعار منه، وحينئذ يكون التشبيه فيها أقرب إلى الحقيقة، وكلما كان التشبيه أقرب إلى الحقيقة كانت الاستعارة أبلغ. هذا ما يقال في الكلام العام، لكن قد يكون الترشيح قد يكون الإطلاق أبلغ من الترشيح، وذلك حين تجتمع الاستعارة المجردة والاستعارة المرشحة فيتعارض فترشح، فإذا اجتمع هنا تعارض، وإذا تعارض تساقط فأصبحت مطلقة، كانت حينئذ أبلغ من كونها مرشحة وأبلغ من كونها مجردة. فقوله تعالى فما ربحت تجارتهم ترشيح لقوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى. وقلنا الاشتراء معناه الاختيار، ولما لوحظ أن فيه معنى الاستبدال لذلك عدي بالباء، لأن الاشتراء معناه أنهم اختاروا الضلالة وتركوا الهدى. ومعنى ترك الهدى يوحي بأن ذلك الهدى كان عندهم وهم تركوه. فالعلماء فسروا ذلك بأمرين: الأمر الأول أنهم بدلوا الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإن قلت إن تبديل الفطرة بغيرها ليس باختيارهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإنسان يولد على الفطرة وأبواه هما اللذان يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فهذا شيء ليس داخلا في اختيارهم، فكيف يسند إليهم الاشتراء والاختيار والتبديل؟ فالجواب أنهم لما بلغوا وعقلوا اختاروا الضلالة على الهدى، وضيعوا الفطرة الأولى، وقبلوا ما فعله بهم آباؤهم، وصاروا مقلدين لهم في كل ما أخبروهم به، فكأنهم تركوا ما عندهم من الهدى واختاروا الضلالة عليه فاشتروها. أو أنهم لما مكنوا من الهدى حين جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت على يديه الآيات الدالة والبراهين القاطعة الساطعة على أنه صادق ورسول من عند الله، فأعرضوا عن هذه الأشياء ثم بدلوها بغيرها واختاروا الضلالة عليها، فسموا كأنهم اشتروا الضلالة بدلا من الهدى. قال الله عز وجل بعد ذلك فما ربحت تجارتهم، هذا تفريع كلام فيه معنى الترشيح كما قلنا. ما ربحت تجارتهم، كلمة تجارة وتجر لا تكاد تجد التاء الحقيقية الأصلية معها الجيم إلا في بعض الكلمات القليلة في اللغة العربية، مثلا كقولك إنتاج ونتج مثلا وتجر، هذه بعض الكلمات القليلة، لكن اتجه أصله الواو وليس أصله التاء. وأما هاتان الكلمتان وهما نادر في اللغة العربية أن تجتمع التاء مع الجيم كما ذكر ذلك كثير من أهل اللغة، فذلك شيء نادر لا يجتمع إلا في التجري أو في النتاج، فإن ذلك قليل جدا في اللغة. قوله تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ما كانوا مهتدين كناية فيها نكاية بهم، كأنهم لا يعرفون حتى أصول التجارة، فلم يهتدوا إلى كيف يتاجرون ولا كيف يستعملون تجارتهم، فلذلك خسروا تجارتهم الأصلية اللي هو رأس المال المقصود به هنا الإيمان، وخسروا أيضا ربح رأس المال من باب أولى، خسروا المال وخسروا رأس المال من باب من باب أولى. وقوله عز وجل وما كانوا مهتدين بذلك الثبات في الخبر دليل على أنهم لا يهتدون مطلقا، وأنهم سيستمرون على الهداية، لأن كان هنا أصل كان في اللغة تدل على الوجود المطلق، ثم لما قيدت بالخبر حصل التقييد بالخبر بحسب ما قيدت به، فإذا قلت كان الله ولا شيء معه تدل على الوجود المطلق لأنها ليست مقيدة بخبر، فإذا قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فإن ذلك وجود مطلق يعني ليس مقيدا بشيء، فإن أتيت بخبرها فإنها حينئذ فإنها حينئذ تقيد بما قيدت به يعني بمجيء ذلك الخبر، فإذا كان تدل على الوجود المطلق. ولذلك يشرح شراح الأحاديث فيقولون إذا عبر بصيغة كان في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك دليل على أنه كان يداوم عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم السلام. فقوله تعالى وما كانوا مهتدين يعني ما وجدوا مهتدين مطلقا، لا في الحال ولا في الماضي ولا في الاستقبال، لأنهم لم يعرفوا كيف يضعوا الأمر في موضعه. طيب بعد أن انتهينا من هذه الآية الكريمة بما فتح الله تعالى فيها، نأتي إلى الآية الأخرى وهي قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قبل أن نبدأ في الآية نقرأ كلام مولانا الشيخ الصاوي ثم نبدأ في الكلام عنها إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد أو قد نارا في ظلمته فلما أضاءت نارا ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن مما يخاف، ذهب الله بنورهم أطفأه وجمع الضمير مراعاة بمعنى الذي، وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق الخائبين. فكذلك هؤلاء آمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب وهم صم. قال الشيخ الصاوي رحمه الله قوله مثلهم لما بين قبائحهم وعاقبة أمرهم شرع يضرب أمثالهم ويبين صفته وصفهم وما هم عليه. قوله صفتهم أشار بذلك إلى أن المثل التحريك هنا معناه صفة وليس المراد به المثل السائر، وهو كلام تبدى مضربه بمورده لغرابته فقولهم الصيف ضيعت اللبن. وقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا الآية، وإنما فسره بالصفة ولم يفسره بالمثل بمعنى الشبه لئلا يلزم عليه زيادة الكاف، والأصل عدم الزيادة، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر. طيب هنا الآية الكريمة دي مثلهم فيها ثلاث أوجه، وجهان مقبولان ووجه بعيد. الوجه الأول أنها مقررة لحالهم السابق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، إذن هي خاصة بهؤلاء المنافقين الذين ذكرت أوصافهم قبل ذلك، فهي مقررة ومثبتة لهذا الحال، لحالهم أنهم حينما اشتروا الضلالة بالهدى خسروا كل شيء، فصاروا متحيرين قلقين متعبين في حياتهم. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين تلك الحالة التي قد يكون فيها نوع من الغموض بمثل ليقررها ويؤكدها. وأنت تعلم أن ضرب الأمثال إن كان بالأمور المحسوسة فإنما يقررها ويؤكدها، ولذلك يقولون عنه نوع اسمه تقرير المشبه، يكثر في المحسوسات وهو غرض من أغراض التشبيه، كأن يكون الشيء معنويا ثم بعد ذلك إذا كان الأمر معنويا عقليا نازع العقل الوهم في إثباته، فإذا نازع العقل الوهم في إثباته صار فيه نوع من الغموض. فإذا ضربت له مثلا بالأمر الحسي اقتنع الوهم به، فحينئذ لا يكون بين الوهم وبين العقل تعارض، لأن الحسيات هي أصل الأشياء. ولذلك قالوا المحسوس آنس للنفس من المعقول، والجدل دائما إنما يكون في المعقولات، وأما المحسوسات فلا يجادل فيها أحد، لأنها موجودة على طرف السماء في مرأى العين مثلا، أو في مسمع الأذن، أو في الذوق، أو نحو ذلك. والمحسوسات كما نعلم إنما يقولونها للحواس الخمس الظاهرة، ويلحقون بها الوجدانيات والغرائز، والوجدانيات والغرائز تكاد تكون أمرا كالمحسوسات، ولذلك ألحقوها بها، وألحقوا بالمحسوسات الخيالات المتعلقة بإدراك البصر الموجودة فيها الصورة الجزئية، وأما الصورة الكلية فليست موجودة فيها، يعني جزئياتها موجودة ولكن صورتها الكلية ليست موجودة. وأنتم علماء بهذه المسألة. والمحسوسات حين تضرب بها الأمثال تقرب المعقولات وتكشف الحقائق عن الأستار وتبرز الدقائق في الأمور، وهي أقرب إلى الاقتناع والتقرير. فلذلك إن قلنا إن قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مقرر لحال المنافقين ومثبت لهم، وقد ضربت هذه الحالة بالحالة المحسوسة لتثبتها في العقول، يعني كما قال السعد حتى لا ينازع الوهم العقل في إثباتها وفي غموضها وفي إدراكها، فأصبحت حينئذ أمرا مقررا واضحا سهلا يفهمه كل أحد. طيب، وقد تكون هذه الكلمة وهي قوله تعالى مثلهم موضحة لحاله، يعني أغضض النظر عن التقرير والتثبيت حينئذ، ولكن اقترح أو اعتقد أن في الآيات بعض غموض، فجاءت هذه الآية لتوضحه فقط من غير تعرض لتقرير ولا تثبيت، لأنه قد يقول قائل التثبيت التوضيح نوع من التقرير، نقول له أنت اصطلاحات بلاغية حادثة، فاغضض النظر حينئذ عن الإثبات والتثبيت، وقل إن في الآية بعض غموض، جاءت هذه الآية في المثل لتبينه وتوضحه. ولذلك يقال من شأن المثل البيان والإيضاح والتقرير والتثبيت، يعني من شأن الأمثلة دائما أو الأمثال دائما من شأنها التثبيت والتقرير، ومن شأنها البيان والإيضاح. فإذا قلت إنها للتوضيح فلست بعيدا، وإذا قلت إنها للتقرير فهو الأولى. أما الوجه الثالث الذي لا يرتضى، وهو أن تكون هذه الآية استئنافا بيانيا، كأن سائلا يقول فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما مثل هؤلاء، وهذا السؤال فيه ركاكة وفيه استبعاد، ولذلك استبعده أكثر المفسرين في كونه يكون استئنافا بيانيا. فلم يبق لنا إلا الوجهان الأولان، الوجه الأول أن تكون تقريرا لحالهم السابق وفيه بيان أيضا، لأن في التقرير بيان، وأن تكون أيضا توضيحا وبيانا فقط بغض النظر عن ذلك التثبيت وذلك الإيه وذلك التقرير. والمثل بفتحتين كالشبه تماما، والشبيه والمثيل بمعنى واحد، إلا أن هناك تفرقة بعض العلماء لم يرتضي بها، لكن أنا لست بصدد هذا الكلام الآن. المثل هذا منه أمثال القرآن الكريم، وأمثال القرآن الكريم لا يشترط أن يكون لها موردا حتى يشبه مضربها بموردها. ولذلك خرجت عن الاصطلاح الحادث المعروف عندهم بأن المثل هو قول يشبه مضربه بمورده، يعني أنت تضرب المثل هذا في حالتك الراهنة فتشبه حالتك الراهنة بحالة ضرب فيها المثل في أول الأمر، فإذا ضرب المثل في أول الأمر شاع وذاع، وإذا شاع وذاع فلا يغير حتى في حالتك الجديدة التي تضرب أنت فيها المثل. فإن ضرب المثل بطريقة التثنية صار كما فتضربه الآن مثنى وإن كان جمعا، وإن ضرب الحال بطريقة مجموعة تضربه في حالتك هذه مجموعا وإن كان مفردا، وإن ضرب المثل بطريقة التأنيث في الحالة الأولى تضربه أنت في حالتك هذه بطريقة التأنيث وإن كنت تخاطب مذكرا، وهكذا. فما دام قد شاع وأصبح قولا يشبه مضربه مورده أو يشبه مضربه بمورده لا يتغير المثل بأي حال من الأحوال. يعني إذا بعثت إنسانا في حالة من الحالات أو في أمر من الأمور ثم عاد ذلك الإنسان فأنت تريد أن تضرب المثل فتقول ما وراءك يا عصام، اسأله فتقول ما وراءك يا عصام، هو ليس اسمه عصام وليس مؤنثا، ولكن أنت تخاطبه بطريقة المثل فتقول ما وراءك يا عصام، لأنك تتكلم معه بطريقة مثل شائع. وسبب هذا أن رجلا سيدا من سادات العرب سمع بأن امرأة أو فتاة لرجل يسمى الحارث ابن عوف، وكانت هناك امرأة في الجاهلية خاطبة تسمى عصاما، وكانت هذه المرأة وصافة جدا، فإذا نظرت إلى شيء تصوره أحسن من الصور بتاعتنا اللي بنصور، فكانت تخطب للناس، فقال لها اذهبي فانظري لي حال ابنة عوف. فذهبت المرأة وقالت لأمها نحن نريد أن ننظر حال ابنتك لأن سيد العرب يريد أن يتزوجها. فقالت يا أم إياس، أمها نادتها وقالت يا أم إياس تعالي فهذه خالتك جاءت لتنظرك فلا تخفي عنها شيئا. أم إياس دي كانت فتاة لم تتزوج، ولكنهم كانوا يكنون البنت تفاؤلا بأن تتزوج ويكون لها أولاد. ولذلك قال الشاعر العباسي أبى القلب إلا حبها عامرية لها كنية عمر وليس لها عمر، يكنونها بأم عمر وليس لها ولد اسمه عمر تفاؤلا. فقالت يا أم إياس وليس لها ولد اسمه إياس اجعلي خالتك تنظر إليك ولا تخفي عنها شيئا وادخلي في خباء. فدخلت في خباء معها وكشفت عن جسدها، فنظرت المرأة إليها، قالت المرأة اللي هي عصام فرأيت ما لم أر مثله حسنا ورشاقة وبهاء وجمالا. ثم قالت لها ترك الخداع من كشف القناع. فصارت عندهم مثلا لو أن إنسانا وضح في أي أمر من أموره وفي أي اتفاق من اتفاقه ووضع بنودا واضحة وظاهرة وشيئا، فتقول له هل الأمر كما تقول ترك، تقول له أنت ترك الخداع من كشف القناع، مثل ضرب صار شائعا. ثم ذهبت إلى سيد العرب الذي كان يطلبها، لا أذكر اسمه الآن، فقال لها أول ما شافها قال ما وراءك يا عصام، ده مثل. فثارت مثلا فقالت له أبدى المخض عن الزبد، يعني أن الأمر المخض عن الزبد، أبدى المخض عن الزبد يعني القربة التي تخض فيها اللبن أظهرت الزبد، خلاص جاءت بالشيء المطلوب الذي تريده، وأخذت تصفها له بكل ألوان الدقة حتى لم تترك منها شيئا، فأعجب بها وخطبها وأراد أن يتم الزواج. فلما أراد أن يتم الزواج قالت لها أمها، انظر إلى حال الأمهات قديما كيف كنا يفعلنا، قالت يا ابنتي تعالي، إن الرجال إن النساء لو كن في غنى عن الرجال لكنت أغنى الناس عنهم لما لك من بيت ولكنت أغنى الناس عنهم لما لك من بيت وعز وشرف في قومك، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال، واعلمي أنك غدا ستفارقين البيت الذي فيه نشأتي والعش الذي منه درجتي إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي عني بعد ذلك خصالا تكن لك ذخرا وسندا. توصيها بقى. أما الأولى والثانية فالمعاشرة بالرضا والقناعة وحسن السمع والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فألا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، والماء أطيب الطيب والكحل أحسن ما يرى في العين. وأما الخامسة والسادسة فالتعهد لوقت طعامه والهدوء عنه عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالحفاظ على ماله وحسن الإرعاء على حشمه وعياله. ثم قالت لها وإياك بعد ذلك والفرح إن كان ترحا، يعني إن كان حزينا، والحزن إن كان فرحا، فإن الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التكدير، والله يخير لك. بقيت خصلتان، فقالت لها أما التاسعة والعاشرة فألا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره أو غرت صدره، وإن عصيت أمره لم تأمني غدره، والله يخير لك. فأخذت الوصايا وعاشت أحسن امرأة لأسعد زوج في الجاهلية. هذه نعم هذه الوصايا لو أنها يعني أخذناها في زماننا هذا لكنا أسعد، لكن على كل حال كثير من النساء الكبار يوصين أولاد بناتهن بأشياء أخرى غير هذا، أعاذنا الله من ذلك. نعم. نعم. ما هي البضاعة بتاعتها اللي عرضها سليمة، ما عندهاش حاجة تخاف منها، فعشان كده قالت لها ايه أبدى المخض عن الزب، وقالت لها ترك الخداع من كشف الايه من كشف القناع. فيبقى إذن الأمثال لا تغير، لما تبعت حد أنت في أي مشوار وكان رجلا عظيما حتى ولو كان مهما كان أو ما وراءك يا عصام لا تغير المثل. المثل مثلهم يعني صفتهم العجيبة، يبقى المثل في القرآن الكريم هنا معناه صفتهم العجيبة. إذا قلنا إن المثل قول يشبه مورده مضربه بمورده، يعني إذن المورد هو المشبه به لأنه هو الواضح، والمضرب هو الذي ضربته أنت فيه في تلك الحالة. إذا نظرنا إلى أمثال القرآن الكريم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، هل لهذه الأمثال مضرب مورد؟ ليس لها مورد. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا إلى آخره. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، هل لهذه مورد؟ ليس لها مورد. وأكثر أمثال القرآن وجميع أمثال القرآن ليس لها مورد، فكيف يحصرون المثل في هذا التعريف وهو قولهم كلام بليغ منمق يشبه مضربه أو يشبه مضربه بمورده؟ نقول إن ذلك اصطلاح حادث عند البلاغيين، ولكن يمكن أن نضبطه بضبط، فإذا صار قصة شائعة غريبة عند الناس فضرب المضرب بها كان هو المثل، وإذا لم يكن كذلك كان بمعنى الصفة، وإذا كان بمعنى الصفة فلا مانع أن يكون مشبها ومشبها به كما في جميع أمثال في جميع أمثال القرآن، لأن هنا لما فسر قال مثلهم أي صفتهم العجيبة. وأيضا قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون هي صفات، يعني صفة الجنة، صفة الجنة التي وعد وإلا فإن ما في الجنة ليس له مثل في الدنيا. نعم هو يأتي بها ليقربها، وأما قوله تعالى وأتوا به متشابها فقد يكون ذلك تأنيسا لنا نحن حتى نقبل على أكل الشيء في الآخرة، فإذا أكلناه رأيناه مختلفا تماما. يعني تؤتى بالتفاح مثلا فيلبسه الله صورة ما كنت تأنس به في الدنيا من التفاح، فتقبل أنت عليه، فإذا أقبلت عليه أكلته، فإذا أكلته وجدته مختلفا تماما تماما عما كنت تأكل به في الإيه في الدنيا. فالصفة هنا الصفة العجيبة، لأن أمثال الجنة، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن كيف نفهمكم أيها الناس؟ يقرب لكم الأمور الغيبية بأشياء محسوسة أنتم تألفونها وتعرفونها فيشتد شوقكم إليها، أو نقرب لكم الأمور المعنوية بأشياء محسوسة أنتم تعرفونها حتى يشتد خوفكم منها وهروبكم منها. أما ما في الآخرة فأمر آخر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. لكن المؤمن يقول إذا كان الله قد أوجد عينة من هذه الأشياء في الدنيا فبأن يوجد ما هو أعظم منها فذلك ليس ببعيد في قدرته سبحانه، فيكون ذلك أقرب عنده للاقتناع والإقناع وعدم التشكيك. مثلهم صفتهم العجيبة كمثل، يعني حالهم، والكاف هنا حرف تشبيه، ولا يقال عنها إنها اسم ولا يقال عنها إنها زائدة، يعني لا يقال إنها زائدة ولا يقال عنها إنها اسم. طيب قال بعض العلماء مثلهم أي صفتهم مثل الذي استوقد نارا، يعني كأن المثل معناه هنا الصفة، والكاف بمعنى مثل، جعلها هكذا بمعنى التشبيه، مثل الذي استوقد نارا. قوله الذي اسم موصول، فإن نظرت إلى معناه وجدته مجموعا، وإن نظرت إلى مفرده وجدته إلى لفظه وجدته مفردا. فقوله تعالى الذي استوقد نارا راعى المفرد اللفظ يعني، وقوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم راعى المعنى، راعى معناه، لأنك إذا أتيت باللفظ يحتمل في اللفظ الإفراد والجمع، فإن راعيت اللفظ أتيت به مفردا، وإن راعيت الجمع أتيت بالمعنى أتيت به مجموعا. فكيف تفعل إذن في قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا إن لم تكن هذه النكتة موجودة؟ لأنك لو قلت وقال الله تعالى وخضتم كالذي خاضوا هيبقى الكلام إيه؟ وخضتم كالذي خاض، ولكنه سبحانه وتعالى راعى هنا الجمع بالمعنى، لأن الذي اسم جنس في الحقيقة يدخل تحته كل من خاض في هذه الآيات، وهكذا يدخل تحته كل هؤلاء الذين استوقدوا نارا فلما أضاءت ما حولهم، فلما روعي اللفظ أفرد ولما روعي الجمع جمع. وهذا ثراء القرآن الكريم، لأنك تجد الضمير يأتي فيرجع إلى هذا ويحسن رجوعه إلى هذا، وهذا ما يسميه علماء البديع. وإن كنت أرى والله أعلم وأنا عبد ضعيف أن يكون ذلك في باب غير باب البديع، لأن هذا أمر واضح بلاغته ظاهرة. حين يقول مثلا يؤتى بضمير يحمل على هذا ويحمل على هذا فيسمون ذلك استخداما، والاستخدام من علم البديع، وعلم البديع يقولون عنه إنه لوجوه تحسين الكلام فقط، يعني أنه ليس جزءا أصليا من أجزاء البلاغة، وإنما الجزء الأصلي فيها البيان والمعاني فقط، والبديع ما هو إلا تحسين للكلام. ونحن نقول كثير من أهل العلم ألحق بعض البديعيات بباب الإطناب في علم المعاني حتى يهرب من هذه المسألة، وكثير من الناس تكلف شططا وقال بل البلاغة فيها ثلاثة علوم: علم البيان وعلم المعاني والبديع أصل أيضا، فترى مغاليا وترى مفرطا. والحقيقة أن بعض الأشياء التي ينبغي أن تؤخذ من علم أنتم لا تصطلحون على أنه من أصل البلاغة فحاولوا أن تضعوها في علوم أخرى من في علم من علوم البلاغة لتكون أصلية، وأنتم ستجدون كما وجدتم للتكرير وكما وجدتم للتكميل وللتكميم ولاعتراض وغير ذلك، فوضعتموها في أبواب الإطناب مع أنها في الحقيقة قد تكون من علم البديع. فالذي يقول إن قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ثراء القرآن الكريم، لأنه يراعي الجمع مرة ويراعي الإفراد مرة أخرى واللفظ واحد، لماذا لا يكون هذا شيئا من علم البلاغة الأصلي في القرآن الكريم ونجعله من الاستخدام في علم البديع كالضمير مثلا؟ قوله تعالى مثلهم، اقرأ يا مولانا عشان أنا لو فتحت المسألة. نعم. والمثل هو كلام شبه مضربه بمورده لضربته فقوله الصيف ضيعش اللبن، وقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا الصيف ضيعت اللبن خوطبت به امرأة مؤنثة. وأنت إذا ضيعت شيئا مثلا أو ضاع منك شيء بعد أن كان معك تقول الصيف ضيعت اللبن أو ضيعت اللبن، فتخاطب بالمؤنث، لا تذكر ولا تجمع ولا تفرد، وإنما تحافظ على المثل كما هو. وإحنا قلنا إني عشان نسلم من اعتراض كثير من المفسرين الألوسي وغيره وغيره من هؤلاء العلماء المفسرين الذين قالوا كيف وأمثال القرآن ليس فيها مورد يشبه بها المضرب، نقول له إن أريد بها الصفة العجيبة فأخرج منها أمثال القرآن الكريم يسير، إنما الأمثال العادية بتاعة العرب هي أقوال شائعة في قصة معينة أنت تستوحيها في قصة جديدة، ولا أقصد بالقصة يعني القصة اللي هي الأدبية، إنما أقصد بالقصة الأمر الواقع الجديد والأمر الواقع القديم، كقولك ما يوم حليمة بسر، أهي دي قصة، قصة حليمة مش هنحكيها يعني. ففي لما تيجي تلاقي حاجة واضحة على طرف السماء وبعدين واحد يظنك أنك أنت مش عارفها بتقول له يا سيدي ما يوم حليمة بسر، وهكذا مثلا. فدي قصة يعني واقع جديد شبهه بواقع قديم. ولماذا تقحم فيها أمثال القرآن وتقول لم يرد لها مورد؟ وكيف تجد موردا في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ القرآن الكريم يستخدم ما شاء كيف شاء الله رب العالمين، ونحن نأخذ لغة القرآن معيارا على كلامنا نحن، وإذا ورد ما لا يدخل تحتها من أقيسة البشر نقول إن ذلك اصطلاح حادث ليس علينا فيه ضير ولا غضاضة. ما يعودش بقى واحد يجي يقول لنا القرآن قال وانت قلت كذا والكلام ده كله اصطلاح حادث. هل جميع الأقيسة اللغوية لا يشد عنها شيء؟ هل يقول قائل هذا؟ القياس معناه كلام مضطرد، وكلام المضطرد هذا نشأ من استقراء كلام العرب، لكن قد تجد مخالفا لذلك القياس. ألا ترى أن قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان ليس على القياس العربي؟ فهل يقول أحد أن ذلك ليس بفصيح؟ ها؟ بل هو قياس، ولذلك هو مسموع عن العرب، استحوذ عليهم الشيطان. فأقيستنا قد تشز عنها أشياء، وإذا استطعنا أن نفسرها بتفسيرات أخرى تتناسب مع ما نعلم فذلك أفضل وأحسن. نعم. نعم. يعني في حالات الله أكبر، ده لابد، ده هو ده الحجة، هو ده هو الحجة، هو الحجة وهو المصدر. لا تجعل أقيستنا نحن معيار على ما في القرآن، حتى يقول قائل مثلا أن قراءة حمزة فيها مشاكل في قوله تعالى أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نقول له هذا كلامك أنت، ما دامت المسألة متواترة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت اللي تخضع ليها، مش تقول لي فيها مشاكل. ولذلك لحنوا الزمخشرية في تخطيئه حمزة في هذه القراءة، وقالوا له أنت عندك إساءة أدب، وحقهم في ذلك أن يقولوا، حقهم في ذلك أن يقولوا. وإن تبع ذلك البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره، وكان لا ينبغي أن يتبعه في ذلك في الحقيقة. والكلام لما يقول لك المين زائدة والباء زائدة، ويجي الجماعة العلم عندنا يقول لك زائدة دي ما ينفعش في القرآن، يقول لي يا أخي زائدة فيها أدب برضو مهما كان. ما معنى زائد؟ يعني زائد على أصل المعنى اللغوي، والزائد قد يأتي لمعنى. إن قلت إنه لغو أنا أنكر عليك ذلك، وكل مسلم مؤمن ينكر ذلك، وهو موجود في بعض كتب القدماء عندنا، يقول لك والظرف لغو، يقول له في القرآن الكريم لا تقل هذا، إنما قل زائد، ماشي قل زائد لا بأس، لكن زائد لإيه؟ زائد له معنى مؤكد. حين يقول تقول أنت ما عندي مال، هل مثل أن تقول ما عندي من مال؟ ليس كذلك، لأنك لو قلت ما عندي مال احتمل أن يكون ما عندك مال له بال يستحق أن يقال له مال. يعني مثلا ما عنديش 1000 جنيه، ما عنديش 1,000,000 جنيه في الزمن بتاعنا ده، لأن 1,000 لا تساوي شيئا الآن. قل ما عنديش مال، يعني ما عنديش 1,000,000 جنيه مثلا. لكن قد يكون عندك 1,000، قد يكون عندك 100، لكن إذا قلت ما عندي من مال أهي من دي زائدة، زائدة على أصل المعنى اللغوي الذي يؤدى به الكلام. ولكن اسأل لماذا جاءت هنا؟ جاءت لتدل على نفي الجنس مطلقا. فإذا قلت ما عندي من مال يعني ولا الجنس ما يقال له مال. وإن قلنا إنها لبداية الغاية، لو قلنا الكلام ده وافقنا ابن مالك رضي الله تعالى عنه في جعلها لبداية الغاية مش ليه، نقول أيضا ما عندي مما من بداية ما يقال له. يعني إن قلت جنس فأنت خلاص ما عندي جنس مال، فإن وافقت ابن مالك وقلت لا ببداية الغاية تقول له ما عندي من بداية ما يقال له مال، ما يسمى ذلك المسمى. فمن الزائدة أتت لمعنى ولا أتت لغير معنى؟ الموسي ساعات يقول لك على الحروف دي سيف مطير. نعم. ساعات مسيف الحرف ده اللي سيف مطير. ما ينبغي ذلك، لأن سيف الخطيب قد يستغنى عنه. سيف الخطيب قد يستغنى عنه، إلا أن الشيخ رحمه الله الألوسي دائما يضرب الأمثال في كلامه بكلام سبق في كلام العرب. كان يقول جعجعة ولا أرى طحينة مثلا، ويظل يقول فيها، ثم قال في قوله تعالى ويمدهم في طغيان معمعون فلا تهولنك قعقعة الزمخشري ولا جعجعته، قال هكذا. فهو يستخدم بعض التنمقات في الألفاظ رحمه الله تعالى لأجل أن يستجذب السامع إليه في الكلام، أو يقول ودون ذلك خرط القتاد، وهي كلمة استعملها الحريري كثيرا في كثير من مقاماته، فهذا دليل على علم الرجل. أما سيف الخطيب فليس هو الذي أطلقها، لقد أطلقت قبله في الحقيقة. فإن قلنا إن سيف الخطيب ضروري فهي ضرورة، وإن قلنا إن سيف الخطيب شيء زائد بدليل أننا جميعا الآن نخطب ولا نمسك سيفا ولا عصا، ولا شيء. والواحد لو لقى حيطة المنبر جنبه يمسك فيها من كثرة الخطبة يبقى كثر خير الدنيا. فإذا الكلمة زائدة وليست، فهنا نقول إن الحرف الزائد في القرآن ماشي، قل زائد على أصل المعنى، ولكن لا تقل لغو، وهذا لا يقبله أحد في الحقيقة ولا يقبل. نعم. وإنما فسره بالصفة ولم يفسره بالمثل بمعنى الشبه لئلا يلزم عليه زيادة الكافي، والأصل عدم الزيادة والجار والمفعول. لأن لو فسرنا الشبه بالمثل هيبقى مثلهم كمثل، مثلهم مثل الذي استوقد نارا، يبقى أنت تشبه حينئذ مثلا بمثل، ولا تشبه حالتهم بمثل بالذي استوقد نارا. وتشبيه الشيء بالشيء غير تشبيه شبه الشيء بشبه الشيء. فمن أجل ذلك فروا من زيادة الكاف هنا، وقالوا وألوها برضو في قوله تعالى ليس كإيه، ليس كمثله شيء، برضو فروا من هذه المسألة حتى لا يكون لله عز وجل إيه مثل أو له شبه. وقالوها في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني كيف يكون الإيمان بمثل الإيمان اهتداء، مع أن المقصود الإيمان بالإيمان وليس الإيمان بمثل الإيمان. إنما لو فرضنا كما قال كثير من الناس، ده الناس في وغيه والعلماء الثانيين قالوا لو فرضنا أن هناك منهجا مثل منهج الإيمان وآمنتم بمثل هذا المنهج فقد اهتديتم، فكيف لو آمنتم بأصل المنهج؟ طيب إن سلمنا هذا في قوله تعالى فإن آمنوا بمثله كيف تسلمونه في ليس كمثله شيء؟ لا يصلح، لا يصلح في أن نقول فإن لو فرض أن مثل الله مثل وكذا لم يوجد له مثل فكيف بالله، هذا لا يقال، وإن كان في كناية زي ما قال الشيخ. نعم. لكن على كل حال كثير من العلماء يقول الكاف دي ليس كهو شيء، المثل الذات كما تقول العرب مثلك لا يبخل، يعني أنت لا إيه، كل البلاغيين مفسرينها كده مثلك لا يبخل يعني أنت لا تبخل، وقالوا إن هذا أبلغ من أنت لا تبخل، أبلغ من أنت، من أنت لا تبخل. فهنا قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مش عايزين يخلوا الكاف إيه زائدة ولا يخلوها بمعنى الاسم، وإنما يريدون أن يقول هو تشبيه على أصلها وهي تشبيه. بمعنى إيه؟ طب المثل ده نودي فين؟ قال لك المثل هنا بمعنى الصفة العجيبة مثلهم. وما الذي جعلنا نقول إنها عجيبة؟ لماذا لا نقول إنها صفة وبس؟ قال لك لأن لفظة المثل دائما تضرب للشيء العجيب أو يؤتى بها للشيء العجيب، فبسبب ذلك قالوا الصفة العجيبة. نعم. نعم. رب المثل استعار للصفة العجيبة. لا يعني يا نعم أنت لك الحق في هذا كثيرا، ولكن ليس شرطا لكل مثل أن يكون استعارة، ليس شرطا لكل مثل أن يكون استعارة. وهكذا قرر السعد وغيره في الحواشي بتاعته، كلهم قالوا لا يشترط في المثل أن يكون استعارة. واسمح لي يا فضيلة الدكتور، أنا آسف يعني، أنا آسف أن قلت ذلك يعني مع كلامك أنت، وأنا أسف لهذا، لكن قالوا جميعا وكلهم أجمعوا على أن المثل ليس شرطا أن يكون استعارة، كما أنهم قالوا ليس شرطا أن يكون المثل مشبه مضربه بمورده، لأن هذه اصطلاحات حادثة، هي اصطلاحات حادثة علشان نريح نفسنا من أمثال الإيه، من أمثال القرآن الكريم، وهذا موجود ويمكن يعني أن يطلع عليه. نعم. ويصح بهذه الكاف أن تكون اسما، هي نفسها هي الخبر، وإنما جر بها لأن لم يرتضه كثير من الناس، وإنما يعني عابوه كما قال الأعشى أينتهون ولا ينهى ذو شطط إلى آخره، قالوا إنه هو هذا كلام لا يصح أبدا أن تجعل الكاف بمعنى اسم، وحينئذ يكون المثل على حقيقته ولا يكون المثل بمعنى الصفة هنا. يعني استنتج هذه الأمور، لأن هم رفضوه علشان المثل حيبقى بمعنى المثل هنا ولا يكون بمعنى الصفة لو قلنا إن الكاف اسم. حتى قال بعضهم وهو كلام بعيد إن مثلهم مبتدأ والكاف خبر. وكيف يكون هذا؟ لأنه جعلها كأنها اسم لجملة فجعلها خبرا، وجعلها خبر مما لا يستساغ مطلقا بأي حال من الأحوال، لأن الكلام لسه ما تمش، كلامه ليس واضحا الآن، لأن احنا عندنا الخبر هو الجزء المتم الايه الفائدة. وإذا كان الخبر المتم الفائدة، لو أنا قلت مثلهم ك ووقفت وجعلت الكاف اسما والمثل اسم مبتدأ والكاف اسم، فحيلزم عليه ان الكلام ليس يعطي فائدة، وما دام ليس يعطي فائدة فلا يصح ان نجعله خبرا. نعم. وإنما جر بها لأنها على صورة الحرف. وفي أشياء أنا لا أقولها، يعني كثير من الأشياء أنا والله أكون متمني إني أنا أقولها معاكم وأنا بستريح لهذا اللقاء استراحة كاملة، لأن أنا حاسس إني بتكلم في وأنا أقل منكم جميعا، بحس إني أنا أتكلم مع أهل العلم ليصوبوا لي ويصححوا لي، فأنا أريد أن أقول أشياء كثيرة، ولكن الوقت ما يسمحش والمقام بتاعكم برضو ما يسمحش، لأنكم أنتم أهل علم كرام فاسمحوا لي، يعني إن تركنا أشياء في المسألة وعدنا إليها في الأسبوع اللي بعده لا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم. وإنما جر بها لأنها على صورة الحرف، وأن تكون حرفا متعلقة بالمحذوف. ده على من يقول إنها إنها اسم، فلما قيل له كيف يجر بها مع كونها اسم، وإحنا عارفين حرف الجر ما يبقاش اسم خلاص، قال جر بها لكونها على صفة الحرف، يعني حل المشكلة، هو جاب حل للمشكلة. لا، نقول له لا، الاسم ده يعني المفروض ما تبقاش اسم، وكمان ما المفروض ما تبقاش خبر. نعم. وأن تكون حرفا متعلقة بمحذوف وعلى كل معناها مثل قوله استوقد راعى فيه الإفرادة لفظ راعى الإفراد لفظ الذي. نعم. وفي قوله ذهب الله بنورهم معناه قوله أوقد أشار بذلك إلى أن الدين، وفي قوله ذهب الله بنورهم راعى معناه، يعني هو طبعا بس الكلام في اختصار قال وفي قوله ذهب الله بنورهم معناه، أي راعى المفرد، وفي قوله ذهب الله بنورهم يعني راعى معناه. نعم. قوله أوقد أشار بذلك إلى أن الدين والداء زائدتان لا للصلاة. احنا قلنا زمان ان الصاوي رحمه الله والنووي اعطاهم الله سبحانه وتعالى خاصية ليست مع غيرهم في الحقيقة، يعني قرأنا كتبا كثيرة جدا من كتب التراث وكتب اهل العلم، فوجدنا ان الصاوي والنووي واصل الجمل لن تجد عنده هذا، انه يختصر لك الكلام في ألفاظ يسيرة سهلة ميسرة. وأنا كنت أقول هذا قبل أن أقرأ ترجمة الصاوي في الحقيقة، وكنت أقوله كثيرا لكل من يقول لي أقرأ إيه، أقول له أقرأ الصاوي لأنه يعطيك في الألفاظ كذا، والنووي في شرح مسلم. فبعد أن قرأت ترجمته منذ أكثر من 4 أسابيع في الحقيقة، وجدت أن المترجم قال نفس الكلام الذي قلته. أنا ما كنت أقرأت ترجمته قبل ذلك بأنه هو يختصر الكلام وإلى آخره، فوجدت أن مشايخه كلهم ذكروا عنه ذلك، فقلت لله الحمد على التوفيق. نعم. أو قد أشار بذلك إلى أن السين والتاء زائدتان لا للطلب. نعم. لأنه لا يلزم من الطلب الاتحاد بالفعل. طيب، هنا السين والتاء إما أن تكون زائدة وإما أن تكون للتأكيد، وإما أن تكون للإيه؟ للطلب. تقول مثلا استغفر زيد الله، هذا الكلام يكون للتأكيد أو للطلب؟ يكون للطلب. فإذا قال الله سبحانه وتعالى استجاب الله فاستجاب لهم ربهم، طبعا لا يتصور أحد أن يكون هذا للطلب، يبقى لابد أن يكون للتأكيد. إذن ما الذي يوضح السياق والقراء؟ يعني قد تكون السين والتاء للطلب، وقد تكون السين والتاء للتأكيد، والذي يوضح السياق والقرائن. السياق هنا يوضح أنها ليست للطلب وإنما هي للتأكيد، مع أنها لو كانت للطلب لأعطتك بلاغة شديدة، لأنها لو كانت للطلب مع قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، تعطيك بلاغة شديدة جدا. كيف تعطيك أنه تعب في طلب الإيقاد للنار حتى جمع الحطب وفرح بأنه جمعه وأوقده، وفرح بأنه سيأنس ويستأنف ويستدفئ ويضيء له وتضيء له ذلك النار فيأنس من الخوف، وفجأة ضاع منه كل ذلك الأمل. والشيء إن نلته بعد تعب فإنك تفرح به كثيرا، وإذا أخذ منك بعد فرحك به كثيرا فإنه يكون أنكى وأشد وأفظع، بخلاف ما لو حصلته بدون ماذا؟ بدون تعب، فإنك لا تفرح به كثيرا، لا تفرح به إيه؟ لا تفرح به كثيرا. ولذلك قال الله لمريم عليها السلام حين وضعت عيسى عليه السلام وحزنت وخافت أراد أن يسليها، فقال لها وهزي إليك بجذع النخلة. كيف تهز الجذع وهي امرأة ضعيفة في حالة النفاس؟ لماذا يقول لها الله ذلك؟ قال العلماء أولا ليشغلها عن تلك الحالة الجديدة التي كانت فيها، ثانيا ليبين لنا أن كل شيء لا ينال في هذه الدنيا إلا بالأسباب، ثالثا لأن الشيء إذا نيل بعد تعب كان أشهى للنفس وأحسن عندها، فأراد الله أن يفتح نفسها للأكل فخلاها تهز النخلة علشان إيه؟ عشان تفتح نفسها وتأكل. فالشيء إذا نيل بعد تعب كان أفرح للإنسان وأشد فرحا وأشد تعلقا الإنسان به، فأما إذا نلته بسهولة هكذا فإنه لا. فالله سبحانه وتعالى لما يقول استوقد ونقول السين والتاء للطلب يبقى في الحالة دي إيه؟ هتدي بلاغة. لكن هنا يأباه قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله، لأن الإيقاد مش هو اللي حيضيء، وإنما التنوير بالنار هو الذي يضيء. استوقد نارا يعني أنار نارا، أنار نارا. ولذلك قالوا النار مأخوذة من الإيه؟ من النار ينور نجرا أي نفورا، لأن فيها نفور، فيها شيء من النفور والقوة. فقالوا الإيقاد يأبى قوله تعالى، الإيقاد لو قلنا أنه بمعنى الطلب يعني استوقد، يأباه قوله تعالى فلما أضاءت ما إيه؟ ما أضاءت ما حوله. نعم. وقد أشار بذلك إلى أن السين والتاء زائدتان لا للطلب، لأنه لا يلزم من الطلب الإيقاد للكهف. وما هتبقى للتأكيد؟ نعم. قوله في ظلمة أي شديدة، هي ظلمة الليل والسحاب والريح مع المطر. نعم. قوله فلما أضاءت، الإضاءة النور القوي. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم. فقوله أنار أي نورا قويا. نعم. هذا للتفعيل والتقييد، لأن الإضاءة تعقب الإيقاد. نعم. قوله ما حوله يحتمل أن ما نكرة موصوفة. موصوفة. نعم. وحوله صفة، والضمير عائد على الموقد للنار. نعم. وفاعل أضاءت ضمير يعود على النار. نعم. ويحتمل أن مثل موصول وحوله صلة، وهو صفة لموصوف محذوف تقديره المكان الذي حوله. نعم. قوله واستدفأ أي امتنع عنه ألم البرد. قوله وأمن مما يخافه أي من عدو واتباع وحيات وغير ذلك مما يضره. نعم. وحينئذ فقد تم له النفع بالنار. قوله بنورهم الضمير عائد على متقدم ظلما بقوله فلما أضاءت، إذ المعنى أنار على حد اعدله هو أقرب للتقوى، ولم يقل بضوئهم إشارة إلى انعدام النور. طيب هذا الكلام إن شاء الله يعني نحاول أن نتحدث عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله حتى لا أملكم، ونسأل الله تعالى التيسير والتوفيق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات هذه الكلية بفضل الله، وأن يجعل هذه اللقاءات خالصة منا لرب العالمين، لا نبتغي بها فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا شيئا من هذا بفضل من الله. وكذلك نسأل الله أن يوفق مسعى هذه الكلية يعني طلبهم من أستاذنا الدكتور عبد الحافظ إلقاء دروس أخرى معنا ما أو نحن نكون معه في هذه الدروس إن شاء الله، فهو عالم جليل ونسأل الله تعالى أن يبارك فيه ويعطيه الصحة والعافية والعمر ويفيض علينا من أخلاقه إن شاء الله سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.